شفنا نصراني دفن في مقبرة المسلمين ولا يعلم المسلمون بأنه نصراني منذ القدم، يعني منذ زمن قديم، فما هو الحكم وما هو الإجراء؟ ما الحكم؟ أشهد أن كان الخبر صحيح. ايش هو؟ السؤال ما سمعت. بقول اذا كان الخبر صحيحا ينبش بشرط اذا كان الخبر صحيحا، مش قيل عن قال او في نصها او ما شابه ذلك، فيبرر النبش دعوى ايش؟ هذا نصائح. هذا برهانكم كنتم صحيحا.